الإمام أحمد رحمه الله قال حتى يحمم رأسه، يعني بعد من يحلقه ينبث من جديد، هي تقريبا أسبوعين، ثلاثة أسابيع، 20 يوم، شهر، بقدر الوقت.